نفس الكذب اللي علقوه العيب هو الطيارة. مش بس يعني واحد واجد واجد السودان ومصر واجد البلد واجد البلد هنا موجود برضه. نعم ما ما ما يجوز ما في أثر حسي معروف. نعم لا ما يأثر ما في شغل أثر ما في تأثير إطلاق حسي. إيه داخل في كلام الشيخ. نعم أرى أنها داخلة فيه أظهر ذاتي والله يمكن ما حتى ضرب ما هو إلا أنهم يعني طلبوا مناها ولا حصل ما نفسه. نعم هذا برنامج يعني عذاب حق عند الحبيب ان شاء الله حبيبي. نعم نعم ولا اعتقد ولا هذا وكان بيجرب علشان يقيم الحجة على ان هذا باطل ولا باطل ما بعد جانا قبلة هذه من الثولة تبتين إن شاء الله أن قبلة من الثولة مثل يعلقون على يضمن الحذب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأة. نعم هو يقول لك يجرب إذا جرب حصل المحصول ويجب أن يحتفظ منه حصل إيش؟ حصل له يعني ما حصل بهذا القبيل. لا هو يقول بدون أنا أعتقد أنه بيجرب متحديا ما حصل ما يسدي دقيق لا الذي بيجرب متحديا في هذه ما أنا ما محصل منها. نعم لكن مؤثر التأثير الذاتي سواء اعتقدت ولا ما اعتقدت الكيدي يصير اعتقدت ما اعتقدت الدواء الذي يسكن الألم يصير اعتقدت ولا ما اعتقدت يسكن والشيء الذي له أثر ذاتي هذا ما باعتقاد وهذا معقول أنه أن نعتقد أنه سبب سبب القدر ما يقيد أن يسمى الناس مواجهة حلال بل لا من الآن نتكلم عن تأثير الأسباب فقط أما عاد السبب أن الثواب المحرم أو بعض المحرم هذا شيء ثاني. طيب المهم يا جماعة صار كلام المؤلف من الشرك ينقسم إلى الشرك الأكبر والشرك الأكبر. طيب هل نقول إن كل شيء يجب أن ننكر سببيته؟ لا تكلمنا في أول كلام على أن إنكار الأسباب لا شك أنه ضلال وإثبات ما ليس بسبب هو أيضا ضلال وأن الوسط هو إثبات الأسباب الشرعية أو القدرية وإنكار ما ليس بسبب. نعم هذا من المحرم هذا من المحرم إن يطرد الشيطان هذا مو صحيح كل هذا فساد باطل. نعم قال وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراد قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أرأيتم يفسرها أهل العلم بمعنى أخبروني وإنما فسروها بالله الجواب لأن من رأى أخبر وإلا فهي استفهام عن رؤية مثل عن خبر لكن من رأى أخبر فمعنى أرأيت يعني أخبرني أرأيت الذي يكذب بالدين يعني أخبرني ما حاله. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا يوم القيامة أخبروني ما حالكم وما أشبه ذلك. وهي أو أرأيتم تنصب مفعولين الأول منهما يكون مفردا والثاني يكون جملة استفهامية يكون جملة استفهامية فهنا

كأننا قاصرون. فما معنى قوله يتوكل المتوكلون؟ هو لو قال يتوكل المؤمنون فالأمر واضح، خلاف بين الفعل والفاعل واضح، لكن يتوكل المتوكلون مش المعنى. أنتم فاهمين الآن؟ يلا اسمعي. نعم هكذا المعنى، ان المتوكل حقيقة والمتوكل على الله، اما المتوكل على اصنام واولياء وانبياء ورسل هذا ما توكل على شيء وليس المتوكل. فالتوكل الحقيقي هو التوكل على الله عز وجل. ولا ينافي يا جماعة، ما ينافي انك توكل انسان يشفي لك حاجة وتعتمد عليه، لان الفرق بين توكلك على انسان يشتريك حاجة وبين توكلك على الله، الا بين الفرق، لان توكلك على الله توكل على شيء تعتقد انه اعتماد وعماده وانه هو الذي بيده نفعك وضرك، لكن وايضا تعتمد عليه وانت متذلل اليه مفتقر اليه، بخلاف اعتمادك على غير الله بالتوكيل. لانه يصح ان يقول انا وكلت فلان وتوكلت على فلان، يعني اعتمدت عليه ما يعتمد عليه بمثله، لكنه ليس هذا كهذا. فالامور المعنويه الشعوريه تختلف. الحين في عندنا رجلان، واحد كنا نضرب له على العود ونغني له فرح فرح جدا، واخر كنا نعظ بآيات الله واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والسر وانبسط. بينهم فرق الشعوري ولا لا؟ فرق عظيم. شاف وهم كلهم يسمى سرور، كلهم فرح، لكن فرق، فرق عظيم. هذا فرح يعطيه ما في القلب، الفرح بالله يعطيه ما في القلب والغفلة، وهذا فرح يعطيه حياة القلب والإقبال على الله. الله أعلم. نعم أحاول في حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الله. فقال انزعها فإنها لا فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت عليها فإنك لو مت وهي عليك ما أسلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أثم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أثبت. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الكمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: باب من الشرك. لبس الحلقة، ما المراد بالشرك هنا يا إبراهيم؟ إلا إذا كان في تشويش. أنت أبو المحاور؟ لا أنت المحاور؟ طيب لا خلوا الحال رحمه نعم أدفنا من الشكل أكثر. طيب وإذا أتفق أن هذه هي المعطة التي تقوم بالتحسين فهو شكل، وأن أتفق أن أكثر أكثر بالتحسين فهو شكل فهو شكل نفسه. طيب ما وجه صني الأول شكل نفسه محمد؟ أنه فقد أن يتأثر هو قد يعني عند محور لا على السؤال يعني سؤال ما وش بكونه شكا أكثر إذا اعتقد أنها فاعلة بنفسه أنه سؤال مع الله الشريف نعم في الخلق هو وهو من الشرك بالربوبية طيب عبد الرحمن لماذا كانت من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب والله تعالى هو المسبب نعم وهذا نوع من الشرك كأنه شارك الله تعالى في جعل هذه الأسباب هذه الأشياء سببا وليس سبب نعم ولكنه لا يعتقد أنها تستقل إنه يعتقد أنها سبب وشرك أكبر ماذا الصورة لأنه وشرك ما له أكبر لا حتى على وشرك أكبر قد ما كان أكبر ما تقول لأنه اعتقده سببا ما اعتقده فاعلا بنفسه اعتقده سببا فقط ويرى أن المسبب هو الله عز وجل لما شارك الله في الجعل هذا لماذا لم يشارك ما يعتقد لا ما يعتقد يقول هذا سبب ولكن ما يعتقد أنه هو الفاعل يعتقد أن الله هو المسبب السبب ليس فاعلا بنفسه طيب ما في اشكال عنده طيب اعتقاده ان هذا سبب وليس بسبب ما ينفي التوحيد ما ينفي التوحيد خاتم هنالك ان نقول انك انت اثبت لهذا السببيه والله تبارك وتعالى هو الذي يخلق السببيه فيه مو انت فهذا اعتقاد باطل لا لا هذا شرط ما شارك في التشريع حتى المشارك في التشريع ما أن التشريع حكم هذا ما هو حكم هذا ليس بحكم هذا عبارة جعل هذا الشيء سببا والفاعل من وهو يتعلق بالربوبية وفاعل من هو الله فهذا الاعتقاد ليس بصحيح شركا أكثر لأنه اعتقد أن ما ليس بسببه سببا طيب قوله برفع البلاء أو دفعه ما الفرق بينهما يا شيخان؟ رفع البلاء أو دفعه ودفعه قبل الوقوع الدفع قبل الوقوع والرفع بعده من تعلق الحديث باقتناع في أهل سنة الضبط الذي بعده أكثر يعلقونها ويزعمونها تنفع من العين أو شبهها فاللي يتعلق هذا يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا أتم الله له والجملة هنا خبرية لكن معناها الدعاء ويحتمل أن تكون خبرية محضة وهي مقولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مخبر عن الله فيخبرنا أن الله لا يتم له ذلك والجملة هنا خبرية لا شك فترة لكن هل المراد بها الدعاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أو أنها خبر محض يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتم له نعم يحتمل هذا وهذا وكلا الأمرين دال على أن التميمة محرمة سواء نفى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتم الله له أو دعا عليه بأن الله تعالى لا يتم له أما نحن موقفنا مثلا من علق سليمة هل نقول لا أتم الله لك جزما أو ندعو بأن الله لا يتم له ثم بنى على احتمالين إن كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد به الخبر فإننا نخبر بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فإننا ندعو بما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل الجملة الثانية من تعلق ودعة فلا ودع الله له الوضع هو حدة الوضع وهو شيء أحوال تستخدم من البحر يعلقونها أيضا لدفع العين يزعمون أن الإنسان يعلق الوضع هذه ما عاد يصيبه العين أو لا يصيبه الجن أو ما أشبه ذلك

ولهذا الرسول اعتمد على الصدق، قال لولا انا لكان في الفرق الاكثر من النار. فالاعتماد على السبب وهو غافل عن الامر، ما معناه انه يقول هذا السبب يفعل بنفسه. اما اذا كان يعتقد ان هذا السبب يفعل بنفسه دون الله فهذا معلوم ما يجوز. هنا الفرق بين اللي يقول انا هو اعتقد على اعتماد على السبب الان مع كونه ما ينفي ان يكون السبب من الله، ولكنه ايضا ليس في قلبه ان يكون معتمدا على الله في هذا الامر، فهذا نوع من الشرك ولكنه ليس بأفضل. شيخ مجرد غفله عن الله سبحانه وتعالى هو اعتماد على السبب. لا ابدا، ولذلك غالب الناس الان على هذا. غالب الناس الان يعتمدون على الاسباب والاسباب هم الذي يشري يطلب الرزق. ما كان كل واحد يجي يشري يطلب الرزق بالفعل جوارك الوقت ان الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا وانه معتمد في هذا الامر على الله. غالب المسلمين يعتمدون على الاسباب الظاهره الشرعيه، وهذا امر حقيقي، امر يجده الانسان من نفسه. حتى انت الانسان مثلا ممكن انت، ما اقول انت لاني ما اجبر احكم عليك، نجد أن في بعض الأحيان تعتمد على هذا السبب المعلوم وتنسى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المسبب له وهو الخالق له. تنسى، ما أقول أنك تشعر بأن الله لا يتعلق له بهذا السبب، ما تشعر بهذا الشعور، لكن تكون غافلا عن أن يكون الله تعالى هو المسبب له. وتأمل في نفسك تجد هذا كثيرا. لا لا لا، ما لو أنك سألت هذا الرجل الذي فعل السبب غافلا عن المسبب وسأل هل أنت اعتمدت على هذا السبب بدون الله؟ فقال لك لا أبدا، لكني أنا عندك ممارسة السبب ما كنت في تلك الساعة أعتمد إلا على أنه سبب شرعي فقط. هو ما في شك فرق من جهة حال الناس، والذي يغفل أحيانا مو مثل الذي يغفل دائما، لكن ما نجعل هذا فرق موجبا لكون هذا مشرك أو غير مشرك. فنقول هذا أكمل من هذا، ولكن مثل الشرك لا نقول شرك. الشرك إنه يعتمد على السبب وهو يعتقد أن هذا السبب هو الفاعل لكن له تعلق بالله عز وجل. أما اللي يعتقد أن هذا السبب مجرد سبب خلقه الله فهذا ما نقول له أنه مشرك، لأن ما يمكن أحد ينكر تأثير الأشياء أبدا. نعم، هذا بالحقيقة ما هو أصل النظام، هذا يعتبر إلغاء الأسباب الشرعية، إلغاء تعلقهم بالله حقيقي، يعني يحمدون عليه، لكنهم يضمون على إلغاء الأسباب، يضمون على إلغاء الأسباب، وفي الحقيقة أن يمكن الأسباب متنقص الله عز وجل، لأن تأثير الأسباب في مسبباتها من الحكمة. فإنها عبارة عن علل تكبر جوال الأمور، فمن أنكرها فقد أنكر حكمة الله. وإنكار تأثير الأسباب لا شك أنه نقص في العقل، وهو أيضا تنقص في حكمة الله عز وجل. لكن اعتماد على الله يعتمدون عليه، إلا أنهم يكونون مقصرين في إنكار الأسباب وتأثيرها. ثم إن الصوفية أيضا يعتمدون أحيانا على أشياء من الأسباب الشرعية، مثل ما بعض الأوراد التي يعتمدون عليها ويرون أن لها تأثيرا، فهذا يكون القسم الذي ذكرنا أنه هو من الشرك، وقد يكون أكثر، قد يصل بهم إلى أن يكون شركا أكثر. تعلق به في قلبه تعلق النفس، ولهذا ما قال من علق شيئا في العلم، قال من تعلق، يعني تعلق النفس بحيث ينزل بها الشيء رجاءه وامله وخوفه وكل ما يتعلق به النفس فانه يوفى اليه.

وهذا غير مشروع. مثلا علق آية الكرسي على صدره، يقول ما دام آية الكرسي على صدره ما يبقى آية الكرسي، ويستغني بغير المشروع عن المشروع، وهذه ضرر. وأيضا فإننا نقول هل ورد استشفاء السلف الصالح في هذا؟ هو عين النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد قطعا، الصحابة اختلفوا فيه، فمنهم من رخص ومنهم من منع، والأقرب عندي أنه لا يفعل، أنه لا يفعل. أما أن يصل إلى طرف التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن الذي أرى أنه ما ينبغي أن يفعل. إذا تضمن الحرار فهو يصير محرم من أجل محرورات، إنما لا ينبغي أن يفعل من باب تعلق النفس به على وجه يحفل بالاستشفاء وهو لم يرد. الحديث ما يحدد الرفع يا شيخ. الحديث ما يحدد الرفع، لا رفع الا الله. لا، يحدد ان الرفع تستعمل بهذا الشيء. نقول لا رفع. واما طيب يقول من المفروض، واما الرقى فهي التي تسمى العزائم، تسمى في عرفنا يقول عزم عليه يعني قرع عليه، وهذه عزيمه يعني اقرار، يقول بك عزم بالماء دائما من هكذا. يقول ورخص في وخص منها الدليل، خص من الرقى الدليل ما خلا من الشرك، يعني الشيء الذي خال من الشرك يجوز. اي قراءة تقرأها عن مريض خال من الشرك فهي جائزة، سواء كانت مما ورد لفظه ام لم يرد. فمثلا لو قالت المريض قلت اللهم عافيه، اللهم اشفه، وارحم عافيه، وما اشفه ذلك، يجوز. ولو قلت اللهم رب الناس اجب الباس وشفان الشافين، يجوز. لكن تبكيب شرك يشتمل على شرك، هذا ما يجوز. مثل يقول يا جن انقذوه، نعم هذا ما يجوز. نعم، او فلان الميت انقذ او اشفيه او ما اشبه ذلك، فهذا لا يجوز. والمؤلف يقول فقد رخص منه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحنى. العين معروفه وهي اللي تسمى عند العامه، والحنى اللدغه، اللدغه موضع الانسان عقرب او جاب حيه فانه يقرا. وظاهر كلام المؤلف ان الدليل لم يخص الا هذين الامرين، العين والحمى، مع انه قد ورث الرقاء لغير هذين السببين. فقد كان النبي عليه الصلاه والسلام ينفذ بيديه عند منامه المعوذات وينفذ بها ما استطاع من جسده، وهذا من الرقيه وليس عينا ولا حمى. ليس عينا ولا حمى، ما في مرض. ولهذا يرى بعض اهل العلم الترخيص في الرقى من القران للعين والحمى وغيرهما عامه، ويقول ان الحديث لا رقيه الا من عين او حمى، المعنى انه ما يطلب للسرقه الا من العين والحمى. فالعائن تطلب منه يقرأ عليه، يقرأ عليه لانه هو العائن المسيح. وكذلك الحمى تطلب من غيرك ان يقرا عليه لانه مثير، كما في حديث ابي سعيد في قصه السريه. والله اعلم. لا تنفع حتى من العين والحمى، حتى من العين والحمى. ولهذا اطلق ان كانت من امر معلوم مفهوم ولا يناقض القرآن فهي جائزة أيضا في الرقى لا في الكنائس، في الرقى. فإذا قرأت على الإنسان مثلا بدعاء حسن وارد أو لم يرد ولكنه لا يخالف الشرع فلا بأس به. وفي الحقيقة أن المثل لها ثلاث شروط،

لكن هذا سجود يقول انه سعر عنه ونقول الظاهر ناجي عن الفاره وكلمات ناجي عنه لكن كونت تقيد بهذه الحقوق تبني فيها شيء ما عدد عليه وانا ما قرات المدير لكن كونت تقيد في الحقوق يقول ان علمت الثالث فاكثر لم تنفع معناه ان فيها شيء ولكن الاكلات هاي الأكل يعني ما تعرف شيء من هذي. لا لا ولا مجبوب ولا مجبوب ولا مجبوب اسمه. على كل حال الحمد لله أنت انطبقت الشروط إذا كان هذا اللفظ ما لا يخالف الشرع. لكن ما أعتقد إن هذا الشروط اللي أنت فيه من المخالف والله أعلم. طيب يقول مالك رحمه الله. وروى أحمد وأبو ويس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويس لأن الحياة ستطول بك هذا للتوقع يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقع أن تطول به الحياة وقد وقع ذلك فإنه عمر طويلا فقال إن الحياة لأن الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برديع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وهذا يقتضي التحريم أولا قوله من عقد لحيته عقد اللحية معروف اللحية عند العرب كانت تبقى من تقص ولا تسلق كما أن ذلك هو السنة لكنهم يعقدون لحاهم يعقدونها لأسباب السبب الأول استخارا وعظما تجد يعقد طريفة مثلا أو يعقدها مع عقدة كبيرة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد قومه وما أشبه ذلك ويفتخر به وربما يعقدونها خوفا من العيب لأنهم إذا كانت جميلة حسنة ثم عقدت تسوء رؤيتها وتكون فيها نوع من القبح فيفعلون هذا خوفا من العيش وهذا من باب التطير فهؤلاء الذين يعقدون لحاهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنني بريء منهم من هذا النوع ما يفعله بعض العامة عندنا إذا جاء طعام من السوق أخذوا ردة منه وألقوها في الأرض رموها في الأرض يقول هذه عن العين هذه عن العين ويعتقدون أن اللي يأكل هذه اللحمة يصاب بالعين إذا جاء عنقود عنب أخذوا منه حبة ورموها في الأرض إذا جاء إناء فيه تمر أخذوا تمرة ورموها في الأرض هذا موجود عند العوام عندنا لكن أظن الحمد لله خف الآن ولا كان موجود مستحيل أن أحد يأكل شيء دخل مسؤول قبل يلقى منه شيء على الأرض لا نهو الشيطان يقول هذا عن العين أن حافظ تكون العين هذه يكون هذا الذي ألقيناه هذا الذي ألقيناه هذا عقيدة ليس صحيح عقيدة ليس صحيح إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليأكلها واللمت ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا داعي للشيطان وش هذا لا يرمونه ثم تحب عقيدة أيضا في عقيدة كافة العين إذا كان فيها عين يجب في المناكرة سواء حدث من هذا الشيء أو ما حدث كذلك أيضا من تقلد وثرا وش الوثر نوع من الطيور العصبية من عصب الشاة أو البعير أو ما أشبه ذلك يتخذونه في القوس القوس اللي يرماه يتعلقين هذا الوثر

وربما يصل إلى القتال. نعم لو كان الإنسان ذا أمر مطاع كالأمير والقاضي ونحوهم ممن له أمر مطاع فهو لا بأس مع رطوبة صعبة ولا خرج عليه. ها؟ طيب رأيك أن هذا مطاع في وحده وأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون السماء. إبراهيم ابن النخل كانوا يكرهون السمائم كلها. كانوا الضمير يعود إلى من؟ أصحاب المسعود. يعود إلى أصحاب المسعود لأنهم هم أصحاب إبراهيم النخل. يكرهون السمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وقد سبق أن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه فأصحابه كانوا يرون ما يراه. السمائم وش السمائم؟ التي تعلق على المريض أو على الصحيح سواء من القرآن أو من غير القرآن. مع أنها الآن مع الأسف أصبحت نفس طريق القرآن ليست للاستشفاء بل لمجرد التبرك والزين. وفيها أيضا الآن قبائل يذكر فيها الله بس الله موجود الآن في الذهب كلي وفيها عرش كرسي كل هذا. ها؟ وفيها مصحف ثاني وقطع صغير وقطع صغير الله. كل هذا من الأمور التي نرى أنها من البدع وأنه لا يجوز للمرء أن يفعله. القرآن ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه إنما يستشفى به على ما جاء به ما جاء بالشرع وما جاء به السنة. لا لا هذا من قوله تابعي وجه المشابهة مثل ما قلت أنه عتقها من السوق فقام السوق. المصحف المكتوب ورقة واحدة مشوحة بعمود برواز وجاز على المكتوب هذا تقبلنا وسلم عليه وقلنا هذا ما ينبغي هذا أيضا ينبغي الله تعالى. فيه مسائل الأولى تفسير الرقى والسمائم. وش هو الرقى والسمائم؟ الرقى وش؟ القراءة على المريض. هذا الرقى القراءة على المريض. وقد عرفتم أن القراءة على المريض جائزة بشروط ثلاثة. طيب السمائم ما هي؟ شيء يعلق على الأولاد يتقى به العين أو نقول ما يعلق على الإنسان مطلقا سواء على الأولاد أو الكبار وسواء لاستقاء العين أو للشفاء من المرض أو لغير ذلك أو الحيوان. نعم أو الحيوان. الثاني تفسير السولة. وش السولة؟ شيء يصنعونه يزعمون أنه حبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة لأنهم يزعمون أن هذا صلة بين المرأة وزوجته. حتى إن بعضهم يقول لي شخص هذا قال أنا لو أجدعك كان تغرب علي الصف تغرب علي الصف وما يحبني هذا لأنه ألقصني من يده. ومعنى ذلك أنه ألقى محبته من قلب محبتي من قلب. هذا مو صحيح. ومنها أيضا الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك ويجوز أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. حتى الرقى ظاهر كلام المؤلف أن حتى الرقى